ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار، بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليه، كما كانت النار في الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم. ولكن الظاهر خلاف ذلك، وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين. ثم إن أعضاء الصدور لا تمسها النار، أعضاء الصدور لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. يقول: فإن جفر عليه كذلك تخطف الناس بأمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لأنه نجا خلف النار وراء ظهره، وليس في الآخرة إلا نار أو جنة، فمن عبر الصراط دخل الجنة ونجا. يقول: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض. القنطرة هي الجسر، لكنها جسر صغير، واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على جهنم أو هي جسر مستقل. والصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يعنينا شأنها هل هي طرف الجسر الذي على جهنم أو هي جسر مستقل. الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليه فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرفات القيامة، لأن هذا قصاص أخف، قصاص من أجل أن يذهب الغل والحق والبغضة التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير. وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، ولا لا؟ يعني لو أن أحد من الناس ظلمك في مالك وبعد الدعوة رد عليك مالك، سلم هو من الإثم، ولكن هل يبقى لهذا الظلم آثار في النفس؟ نعم، غالبا يبقى. وكذلك لو اعتدى عليك بضر واقتصصت منه ثم سلم من الاثم، لكن يبقى في نفسه. فهذه القنطره التي بين الجنه والنار تصل لبعضهم البعض من اجل تنقيه ما في القلوب حتى يدخل الجنه وليس في قلوبهم غل، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه، إذا هذبوا من ما في قلوبهم من العداوة والبغضة ونقوا منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم في الدخول فهل يجدون الباب مفتوحا؟ لا يجدون مفتوحا، يجدونه مغلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة. ولهذا يقول: وأول من يفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هو الذي يشفع إلى الله عز وجل في أن يفتح باب الجنة فيفتح، وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصة القيامة لإزالة الكروب والهموم، والثانية